لقد قرأت القرآن الكريم كله. الله. وهذا إنما يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنه. انظر إلى علي رضي الله عنه وهو يقول لقد قرأت القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآيات. يقول علي رضي الله عنه لقد قرأت القرآن الكريم كله. وهذا إذا دل كما قلت إنما يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنه أجمعين. ثم يقول فلم أجد أرجى من قوله تعالى. وهذا يدل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. لو لم يكن علي يقرأ القرآن الكريم بتدبر ما خرج بهذه الفائدة. يقرؤونه بتدبر. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا التدبر في كتابه. اللهم أمين. يقول فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه أرجى آية في القرآن الكريم كله كما قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والعلماء أيضا يقولون أن هذه أفرح آية للمسلمين. إذ الله تبارك وتعالى ينهى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجى آية أي آية فيها رجاء من العباد إلى رب العباد جل في علاه. هذه الآية أيها الأحبة الكرام وما بعدها تحتوي على ثلاثة أمور. هذه الآية التي هي أفرح آية في القرآن الكريم كله وأرجى آية في القرآن الكريم كله. هذه الآية وما بعدها تحتوي على ثلاثة أشياء. نأخذ هذه الثلاث ونختم. الشيء الأول أو الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يبشر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر. الأمر الثالث أن الله عز وجل يهدد. كل هذه الثلاث في هذه الآيات وما بعدها في سياق الآيات كلها. يبقى الله تبارك وتعالى يبشر ثم بعد ذلك يأمر ثم بعد ذلك يهدد. يبشرك ثم يأمرك ثم بعد ذلك يهدد. تعالوا معنا نتعرف على هذه الثلاث في عجالة سريعة. أول أمر ماذا كان؟ البشرى. يبشرك الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. اسمع إلى البشرى. يقول رب العالمين قل يا عبادي. الله يا رب على قرآنك نسبه إلى نفسه. هو يكلم من؟ يكلم الذين أذنبوا؟ لا، يكلم الذين أسرفوا على أنفسهم، نسبهم إلى نفسه. فيا أيها الحبيب الكريم، يا من عصيت الله لم تقنط أبدا من رحمته، يا من حاربت الله تبارك وتعالى بالصغائر والكبائر لا تقنط أبدا من رحمته، فالله تبارك فأنت ما زلت عبدا لله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أذنبوا. لا، إنما قال الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. الله، لا تقنطوا. كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل في آية أخرى يقول والله يريد أن يتوب عليكم. كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل ذات يوم قال لداود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني، لو يعلم ماذا؟ المدبرون عني. من هم المدبرون عن الله؟ العصاة أم الطائعون؟ المدبرون هم العصاة. الله عز وجل يقول لداود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين عليه؟ ومن العجائب أن أزيد شرائما وتزيد إحسانا لدي وتخلقه. هذا دليل غناك عني سيدي، إن الغني بجوده يتصدق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. ألا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني إن أسأت، بل زدتني حتى كأن إساءتي إحسان. سبحانك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بشرى جميلة. البشرى خلصت؟ لا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. البشرى انتهت؟ لا. إنه هو الغفور الرحيم. بشرى جميلة جدا. اسمع إلى البشرى مرة ثانية وثالثة. يقول رب العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إنه هو الغفور الرحيم. ننتقل إلى الأمر الثاني. نقول أن هذه الآيات وما بعدها في سياقها تحتوي على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يبشر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى يبدد. نهاك عن القنوط وأخبرك أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه هو الغفور الرحيم. ننتقل الآن إلى أمر الله عز وجل. الله عز وجل بعدها مباشرة يأمر فيقول: وأنيبوا. الله. وإيه؟ وأنيبوا. يعني إيه وأنيبوا؟ أي رجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والحوبة والانكسار والتذلل بين يدي مولاك. أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. أي كأن الله عز وجل يقول: يا من أسرفت لا تقنط، ولكن شرطي أن تنيب إلي. لا تقنط، ولكن لا تترك نفسك، لا تترك نفسك بدون توبة، وأنب إلى الله تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لفظة عجيبة. وإيه؟ وأسلموا له. كيف وأسلموا له؟ نحن مسلمون. نحن مسلمون. كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى ويقول وأسلموا؟ مش احنا مسلمين؟ كيف وأسلموا؟ وأسلموا، جل المفسرين أنهم قالوا: وأسلموا أي استسلموا لقضاء الله وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. وأنيبوا إلى ربكم أي رجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة. ثم بعد ذلك أسلموا. وأسلموا، وأسلموا يعني إيه؟ يعني انقادوا لقضاء الله وقدره، وانقادوا لحكمه، واستسلموا لأمره، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. قال تعالى بعدما يأمر، قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم يأمر ويقول واتبعوا. واتبعوا ماذا يا رب؟ أمرتنا أن نتبع. نتبع ماذا؟ واتبعوا أحسن. الله قرآن جميل. واتبعوا إيه؟ أحسن. نتبع أحسن إيه؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أيها الأحبة الكرام، نحن جميعا غرقى غرقانين، يعني غرقانين في إيه؟ في نعم الله تبارك وتعالى. والله العظيم غرقى في نعم الله عز وجل. نحن جميعا ليل صباح نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ظاهرة وباطنة. النعم الله عز وجل أنزل علينا النعم نعما كثيرة جدا. إذا جئت بنعمة واحدة، نعمة واحدة، لن تقدر ولن تتمكن ولن تستطيع أن تحصيها، وهي نعمة واحدة كما قال تعالى: وإن تعدوا النعمة، مش نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن جميعا في نعم الله تبارك وتعالى، أنزل علينا نعما كثيرة، ولكنه في هذه الآية يقول: واتبعوا أحسن، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. السؤال: ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ القرآن والسنة، هذا أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وقف أمام الناس وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. خلي بالك، هذا كلام من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الموضوع مسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أبدا. كتاب الله وسنتي. بمفهوم المخالفة أننا لو لم نتمسك بالقرآن والسنة ماذا تكون النتيجة؟ سنضل. بمفهوم المخالفة، أن تركت فيكم ما إن تمسكتم به، إن تمسكتم به شرط جواب الشرط، إن تمسكتم به جواب الشرط إيه؟ لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا كما قال العلماء. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كلمة أحسن كلمة عجيبة ولفظة غريبة. الله عز وجل في سورة تبارك قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ده أيكم أحسن عملا. أحسن في حديث معاذ بن جبل أو عبد الرحمن رضي الله عنه عن الصحابة الأجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني لأحبك في الله فلا تدعني أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكثرة عبادتك. لا، وحسن عبادتك. العبرة بالأحسن. الأحسن كيف تنال هذا الأحسن؟ أن تتبع القرآن والسنة، أن يكون عملك خالصا لله ومتبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. البشرى انتهت والأمر انتهى، ماذا بقي معنا؟ التهديد. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الخطبة الثانية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمل، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه يا رب يا رب يا رب أنت نهيتنا عن القنوط فقلت لا تقنطوا وأخبرتنا وأنبهتنا أنك تغفر الذنوب جميعا وقلت لنا أنك أنت الغفور الرحيم وأمرتنا يا رب أمرتنا أن ننيب إليك أن نرجع إليك بالتوبة والإنابة وأمرتنا بالاستسلام لقضائك وقدرك وامتثال أوامرك واجتناب نواهيك والوقوف عند حدودك وأمرتنا أيضا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا منك يا رب لو ما عملناش كده ماذا تكون النتيجة إذا قنطنا وإذا تركنا التوبة والإنابة وإذا لم نتبع أحسن ما أنزل إلينا منك ماذا تكون النتيجة يا رب اسمع إلى التهديد إن كنت مدخنا لا أقول اترك التدخين ولكن عليك أولا أن تنظر إلى السماء وتقول له يا رب أنا ضعيف ضعيف أعني أعني أن أترك هذه العادة السيئة أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن مسلم اللهم أمين إن كنت مقصرا في أي شيء أو فيما يقربك من الله تبارك وتعالى اطلب من الله عز وجل الإعانة من الله تبارك وتعالى لا تترك التوبة أبدا ولا تترك الإنابة أبدا الله عز وجل قال في آية صريحة ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بعض الناس إذا سمع كلمة الظالم يذكر أو يتذكر الرجل الفلاني أو الرجل الفلاني لا ربما أنا أكون ظالما ظالما أنا في حق نفسي إن تركت التوبة بنص كلام الله تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون تهديد شديد ووعيد شديد والله إذا تركت التوبة والإنابة سمعت الآيات أن تقول لنفسك يا حسرة يا حسرة تعرف أن فيه هناك أمر واحد أمر واحد بإمكانك أن تفعله في الدنيا وباستطاعتك أيضا أن تفعله في الآخرة يتركك الله تبارك وتعالى أن تفعله في الدنيا وأن تفعله في الآخرة إذا فعلته في الآخرة الله عز وجل سيتركك تمارس هذا من ممارسة هذا الشيء في الآخرة ولم يمنعك أيضا في الدنيا، وهو أمر واحد. ولكن إذا فعلت هذا الأمر في الدنيا نفعك، وإذا فعلته في الآخرة مليارات المرات لن ينفعك أبدا. إيه هو ده؟ الندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا صحيحا صريحا فصيحا مليحا، والله العظيم حديث جميل جدا من كلمتين، هذا الصحيح من كلمتين اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم توبة. قال أهل العلم إنك إذا ندمت مجرد الندم، هذا الندم يعد في حقيقة توبة. ابن القيم يقول الندم هو ركن التوبة الأعظم. اندم على ما قدمت، تب إلى ربك إنه تواب، وابكي على أيام الشباب وانتظر الموت فما أقربه من كل باب. زور القبور مرة إن بها خير السعادة. كم ملك تيجانه في لحده ذاك التراب، لم يصطحب من ملكه وماله حتى الثياب، قصوره من بعده صارت خرابا في خراب، فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ وهل لبست لمة من كل فضل وصواب؟ لابد علينا جميعا أن نفتح صفحة جديدة بيضاء لاصعة مع الله رب العالمين. الندم ينفعك في الدنيا، ولكن هذا الندم لن ينفعك أبدا في الآخرة. تعرف النادم في الآخرة يصرخ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. النادمون في الآخرة يصرخون ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. النادمون يصرخون ويقولون يا ليتنا مرد. النادم في الآخرة يصرخ ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وفي قبره، قبر أول منازل الآخرة. النادمون يصرخون في الآخرة ولن ينفعهم هذا الندم. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في هذا اليوم عن بشرى الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل بشرك ونهاك عن القنوط وأمرك أن تنيب إليه، ثم بعد ذلك هدد الله تبارك وتعالى، هدد هؤلاء الذين تركوا التوبة والإنابة إليه سبحانه جل في علاه. قبل أن أغادر هذا المكان أقول كلاما خطيرا في غاية الخطورة، وأنا أتحمل هذا الكلام أمام الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أعي ما أقول، لا تكلف إلا نفسك، مسؤول أنا عن هذا الكلام. أقول، وخلي بالك، كل كلام خطير يحتاج إلى دليل. إن لم يكن معي دليل فهذا سيكون علي دليل. الكلام الخطير هو أن العبد، اسمع إلى هذا الكلام، العبد إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ولم ينب إلى الله عز وجل وترك طريق الهداية وأعرض عنه، ممكن ربنا يطرده. وكان العبد إذا ترك التوبة وترك الإنابة، وما أكثرهم والله، والله العظيم هناك أناس يحاربون الله عز وجل بالصغائر والكبائر ولا يتوبون إلى الله عز وجل طرفة عين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ترك العبد التوبة والإنابة ولم يسعى في طريق الهداية، وأعرض عن طريق البداية لا يريدها، وأنا والله نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذا لم يتب العبد ولم يلب إلى الله عز وجل وترك طريق الهداية ولم يسعى إليه وأعرض عنه، ممكن ربنا يطرده. كيف أقول هذا الكلام عن رب العالمين؟ أتألى على الله؟ الله عز وجل هو المتحكم الحاكم المتحكم في عباده. كيف لي أن أقول أن العبد إذا ترك التوبة ولم يسعى إلى الهداية وأعرض عن طريق الهداية ممكن ربنا يطرده؟ ينفع أقول الكلام ده؟ يجوز أن أقول هذا الكلام، أن أقول هذا الكلام إن كان معي دليل. ما الدليل على هذا الكلام الخطير؟ حديث في أعلى درجات الصحة عند البخاري. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا في المسجد وكان يجلس أمامه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يحاضرهم محاضرة. دخل ثلاثة نفر، دخل ثلاثة نفر من باب المسجد، دخل أول شخص فيهم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ثم نظر إلى الناس وهم يجلسون حوله ففرح وجاء مسرعا وجد فرجة ثم جلس فيها. فجلس فيها الشخص الثاني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ونظر إلى الناس وهم يجلسون ورأى صاحبه قد أسرع وجلس فاستحيا تحرك، فجاء وجلس. الشاب الثالث نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة وإلى الناس وهم يجلسون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صاحبيه قد جلس. أتدرون ماذا فعل؟ نظر هكذا ثم التفت وخرج من المسجد ومشى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ حبيبي رسول الله، أستاذ كبير، النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ كبير جدا، هذا شيء لم يفت المربي الأول. ده هذا موقف عجيب، موقف لابد له من كلام ولابد له من تعقيب يقال، وهذا شيء لم يفت المربي الأول صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد العجيب قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله. تقول فأعرض الله عنه. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. لابد علينا جميعا أن نحقق التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. حاسبت نفسي، حاسبت نفسي، لم أجد لي صالحا إلا رجاني برحمة الرحمن. حاسبت نفسي، لم أجد لي صالحا إلا رجاني برحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أموري كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الأحباب إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني. يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصي فتسترني، أنسى فتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني.